نقدر أن تربيته بقطع النظر، أو نقول مكتشي بقطع النظر، نقول زيادة عن انحرافهم المنهجي وانحراف الرجل العقدي، أخطاء عقائدية، الحاكمية جوهر التوحيد، الشرك الحاكمية، يفسر صفات الله عز وجل تفسير الأشاعرة، أخطاء في العقيدة، ظلم العبد لربه، يعني لا يقع فيها صغار السلفيين، أخطاء منهجية، أخطاء فقهية، سارقة علمية، تسعى الخرق على الراقع. وكما قيل يعني اجتمع الضيب على خراش، فما يدري الخراش ما يصيد، ثم تراهم يقلدونه ويدافعون عنه، فأعجب القوم، الله المستعان. هان عليه منهجهم، من قبل كانوا يعني كلهم أتباع هذا ينكرون على من يقوم بالإنكار العلني، هنا سيبررون للرجل. ولا يغرنك بعض من نصب نفسه منظرا لهذه الدعوة، محاميا للرجل ومدافعا عنه، ووالله لو يقول اللبن لونه أسود لبرر لكلامه ووجد له مخرجا وأيده في هذا الكلام، وأيده في هذا الكلام، وكأنه محامي أو قاضي أو منظر. خلله الجوف في شبكة التواصل فترى يتكلم، ونحن أعرضنا عنه وما أردنا أن نجاريه.